بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة: نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم، وهذا لا يكون إلا منصرفا. ثم قال: وأما الياء فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع، إلى آخره. لازلنا مع باب معرفة علامة الإعراب. أولا، هذه العلامات التي ستمر بكم واضحة وسهلة، لا من جهة الإعراب ولا من جهة المعنى، وإنما أهم ما ينبغي أن يحصله الطالب في باب معرفة علامات الإعراب العلامات التي سبقت، يعني أن يحصل معرفة الاسم المفرد وأنواعه و اسم المفرد في باب معرفة علامة الإعراب وفي غيره من الأبواب، وأن يحصل أيضا جمع المؤنث السالم وملحقاته، وأن يحصل أيضا جمع المذكر السالم وملحقاته مع إعرابهما، وأن يحصل أيضا جمع التكسير وأنواعه، يحصل جمع التكسير وأنواعه، وأن يحصل أيضا الفعل المضارع الصحيح الآخر. فإذا حصل هذه الأشياء: اسم مفرد، التثنية، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع، هذه خمسة أشياء، وما يأتي كله تابع لهذه الأشياء. فأولا ينبغي أن تحصل المعرفة، باب معرفة علامة الإعراب، بتحصيلك لهذه الأشياء الخمسة، وذلك بمعرفة حقيقة كل واحد من هذه الخمسة. وسترون، ولذلك قال المصنف رحمه الله: وللنصب خمس علامات. وللنصب خمس علامات: إعراب هذه الجملة كإعراب الجملة السابقة، وللرفع أربع علامات، فنفس الإعراب. وللنصب: الواو حرف عطف معطوف على قوله للرفع أربع علامات، والواو هنا يصح أن تكون للاستئناف كما قلنا سابقا. للنصب: جر ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن، وموقعه في الإعراب خبر مقدم، وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، إما يعني كائن يعني خبر مقدم، إما أن نقدره المتعلق اسما أو فعلا خلاف السابق، لا داعي للإعادة الآن. أيضا خمس، وللنصب خمس، خمس هذا مبتدأ، ننقل مبتدأ مؤخر، وطبعا تعرفون أن المبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، وعلى يعني العامل في الرفع الابتداء، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، نفس ما قيل في الجمل السابقة. وخمس مضاف وعلامة مضاف إليه، والمضاف إليه له حالة واحدة وهو الجر كسر الظاهرة في آخره. ثم كما قلنا أيضا للرفع أربع علامات، ثم علامات فيها إبهام، خمس علامات هنا أيضا فيها إبهام. فإذا لا بد من ماذا؟ من البدل. والبدل هنا الفتحة بدل من خمس، وبدل مرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وطبعا كما قلنا سابقا بدل بعض من الكل، وكما قلنا أيضا في مسألة الضمير، وكما قلنا أيضا إذا استوفى المبدل يعني كل أنواعه، وكما قلنا إذن ما قيل في الجمل السابقة يقال هنا. ثم قال الفتحة، المصنف لاحظوا هنا بدأ بالفتحة لأنها هي الأصل كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال والألف، طبعا الواو حرف عطف، الألف معطوف على الفتحة، والمعطوف على المرفوع مرفوع، والمعطوف على لأن ذكر أولا من علامات النصب الفتحة والألف. الفتحة بدأ بها لأنها الأصل، بدأ بها لكونها الأصل، ثم ثنى بالألف يعني ذكرها بعد الفتحة لأنها كما يقولون بنتها تنشأ عنها إذا أشبعت كما سيأتي إن شاء الله. وثلث بالكسرة، طبعا هي أيضا الواو حرف عطف، الكسرة معطوف على الفتحة والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ذكرها الكسرة بعد الألف لكونها أخت الضمة في التحريك، لكونها أخت الضمة في التحريك. والياء الواو حرف عطف، الياء معطوف أيضا على الفتحة والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخرها. ذكر الياء أيضا بعد الكسرة، لماذا؟ لكونها بنتها وتنشأ عنها إذا أشبعت، وتنشأ عنها إذا أشبعت، لأن الكسرة هي الياء الصغيرة والفتحة هي الألف الصغيرة والضمة هي الواو الصغيرة. ثم قال وحذف النون أيضا حتى هي معطوفة على قولنا الفتحة، حذف مضاف، النون مضاف إليه، النون مضاف إليه. طيب قال وللنصب خمس علامات، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. الآن ذكر هذه الأشياء إجمالا، ومن عادة المصنف أن يذكر الشيء إجمالا ثم ليتهيأ ليذكر ما بقي تفصيلا، وذكرها كما يقول البلاغيون على سبيل اللف والنشر المرطب. قال فأما الفتحة كما قلنا سابقا، فأما الضمة يعني الفاء فاء الفصيحة، أما حرف شرط، حرف شرط وتفصيل، الفتحة مبتدا مرفوع بالابتداء، الضمة الظاهرة في آخره طبعا، فتكون الفاء هنا فيها كلام طويل، ولكن قلنا الآن نقول فيها بأنها واقعة في جواب أما، تكون فعل مضارع ناقص وفي الضمير المستتر اسمها يعود على الفتحة هي، فتكون هي علامة خبر تكون وطبعا منصوبة، للنصب علامة للنصب، النصب جر ومجرور، والجملة هنا يعني من تكون واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ، والمبتدأ هو الفتحة، وجملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط ديال أما، وأما فأما الفتحة في ثلاثة جر ومجرور متعلق بعلامة، وثلاثة مضاف ومواضع مضاف إليه، مضاف إليه هنا مجرور، ولكن مضاف إليه مجرور بماذا؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة. علاش؟ لأن هذا اسم لا ينصرف، اسم لا ينصرف. وما هو المانع له من الصرف هنا؟ المانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع، لأن كل اسم منع من الصرف لا بد له من علتين، لا بد أن يكون فيه علتان، أن يكون فيه علتين، أو لا بد له من علتين فرعيتين، إحداهما من جهة اللفظ والأخرى من جهة المعنى، بخلاف صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث فهي تقوم مقام علتين، ولذلك قال القائل وألف التأنيث والجمع التي قامت مقام علة وعلتي، قامت مقام علة وعلتي في ثلاثة مواضع، مواضع في ثلاثة مواضع في الاسم جر ومجرور متعلق بمحذوف طبعا نقدره كما قلنا كائن بدل من ثلاثة وهو بدل بعض من كل كما قلنا. المفردي في الاسم المفردي الاسم صف لهذا الاسم نعت يعني صفة نعت للاسم نعت ونعت المجرور مجرور يعني نعت تابع المنعوت لمنعوته في ماذا في جره هنا في جره. وجمعي هذا معطوف على الاسم والمعطوف على المجرور مجرور وجمعي مضاف والتكسيري مضاف إليه ومضاف إليه مجرور والثاني يجرور والفعلي معطوف أيضا على الاسم والمعطوف على المجرور مجرور. المضارعي صفة نعت نعت للفعل صف لهذا الفعل هل هو فعل ماضي أم فعل الأمر ولذلك قال الفعل المضارع إذا ظرف لما يستقبل من الزمن كما يقولون ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه وسبق أن بينا معنى هذه الجملة. دخل فعل ماض مبني على الفتح وعليه دخل عليه جر ومجرور متعلق بالفعل وهو دخل ناصب دخل أين فاعله ناصب هذا ناصب فاعل دخل والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها يعني هو معنى قولهم خافض لشرطه وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كون إذا اعتلى وألزموا إضافة إلى الجمل وألزموا إذا يعني تكون مضافة إلى الجمل. ولم يتصل الواو إما أن نقول هنا واو الحال كما سبق أن بينا وهذا هو الأفضل الواو والحالة هذه لم يتصل وهناك من أعرب الواو إعرابا آخر ولكن هذا هو الأفضل هذا هو الراجح ولم يتصل أي والحال هذه لم يتصل لم حرف نفي وجزم وقلب يتصل فعل مضارع مجزوم بلم وعلى مجزمه السكون يتصل لأنه صحيح الآخر بآخره جر ومجرور متعلق بيتصل وطبعا بآخره ولم يتصل بآخر مضاف والها مضاف إليه وطبعا مضاف إليه دائما مجرور وكيف هنا بآخره مبني على الكسر في محل جر إنه مضمر الهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر وكل مضمر له البناء يجب وكل مضمر له البناء يجب. فإن فاعل يتصل شيء هذاك فاعله شيء وجواب إذا محذوف ما الذي دل عليه ما قبله فيكون التقدير هكذا ينصب بالفتحة ولم يتصل بآخر شيء ينصب بالفتحة ينصب وهو العامل في إذا النصب وهو معنى قولهم منصوب بجوابه وهنا كيبين المصنف على أن الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع كما سيأتي إن شاء الله ثم ذكر تلك المواضع ثم قال وأما الألف فتكون علامة هذا نفس الإعراب أما الألف وإما أن تقول حرف عطف وإما أن تكون الاستئناف للألف مبتدأ تكون الفاء واقعة في جواب أما والواو حرف عطف أما حرف شرط وتفصيل تكون فعل ماض ناقص واسمها مستتير علامة خبر ونفس الإعراب للنصب جر ومجرور متعلقة بعلامة في الأسماء جر ومجرور متعلقة أيضا بعلامة الخمسة هذا نعت ونعت المجرور المجرور نعت الأسماء نحو هذه نعم يجوز فيها أوجه إما أن تقول نحو مفعول بفعل محذوف أو تقول نحو يعني نحو مش يكون يعني نحو وذلك نحو يكون خبر لمبتدأ محذوف خبر لمبتدأ محذوف أو مفعول بفعل محذوف هذا هو الإعراب دائما وقيل فيها غير هذا قيل فيه غير هذا. ثم قال الأسماء الخمسة نحو رأيت، رأيت فعل وفاعل، أباك مفعول به، والباقي معطوفات عليه، يعني أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وما أشبه ذلك، ما هذه؟ الواو حرف عطف، ما اسم موصول، اسم موصول هنا بمعنى الذي، الذي بمعنى الذي، ولا منصوب أيضا معطوف على ماذا؟ على أباك، يعني لأن اسم موصول مبني على السكون في محل نصب، اسماء الموصول مبنية، ولذلك لأنها أشبهت ماذا؟ أشبهت الحرف، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا. وسبق أنذينا بأن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظاهر ومضمر ومبهم. والمبهم يشمل اسم الإشارة، ويشمل أيضا الموصول، ويشمل الموصول. قال وأما وما، يعني من هنا إلى هنا إعراب معروف، أشبه ذلك أشبه فعل الماض، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على ما. وجملة الفعل والفاعل مستتر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. وذلك الواو، ذلك ذا اسم إشارة مفعول به، مفعول به، مفعول لمن؟ لقولنا أشباه، أشباه هو، ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب. واللام هنا للبعد، وفي كلام الله عز وجل أن نقول للتعظيم أو نقول للبعد. ألف لام من ذلك، ذلك إما أن نجعل اللام في القرآن للبعد أم نجعلها أو نجعلها للتعظيم. والكاف حرف خطاب لا موضع له من الإعراب، وهذه كاف خطاب يعني لا يتعلق، علق سوى الكاف ورب لولا كما سبق لنا أن بينا. ثم بعد أن تكلم عن النصب وعلاماته شرع في الكلام على الكسرة، قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، وهذا نفس الإعراب اللي سبق لنا. ثم قال أيضا وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنيات والجمع، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب. إذن هذا الإعراب كله معروف ومفهوم كما سبق في الجمل السابقة. التي، التي اسم موصول نعت الأفعال مبني على السكون في محل جر، أما حذف النون فيكون علامة النصب في الأفعال التي، رفعها مبتدأ مرفوع بالابتداء، ورفع مضاف والهاء مضاف إليه يعني طبعا في محل جر، بثبات النون جر ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا محذوف تقديره كائن في محل رفع خبر المبتدا وثبات مضاف والنون مضاف إليه، وطبعا المضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. ثم قال وللخفض ثلاث علامات، ثلاث علامات، أو للخفض ثلاث علامات، نتركها هنا إن شاء الله، لأن الإعراب واضح، الإعراب واضح لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نعيده مرة أخرى. في الجمل السابقة يعني أعربناها إعرابا جيدا ومفصلا، والجملة، الجمل التي جاءت بعدها فهي تابعة للجمل السابقة، ما قيل في السابقة يقال في اللاحقة، مفهوم؟ قال المصنف رحمه الله وللنصب خمس علامات، وللنصب خمس علامات. لاحظوا هنا وللنصب خمس علامات، يعني النصب من حيث هو، من حيث هو خمس علامات، وإلا فإذا قلنا مثلا وللنصب خمس علامات فنقول هذا بقيد كونه النصب في الفعل فقط أو في الاسم فقط أو النصب فيهما، يعني في الفعل والاسم، لأنه إذا جعلناه على الأول مش يكون اثنان، وإما على الثاني أربعة، وعلى الثالث ستة، وهذا تقدم لنا، تقدم لنا أين تقدم؟ عند قول المصنف رحمه الله وأقسامه أربعة، وأقسامه أربعة، فقلنا هناك إذا كنتم تذكرون أقسامه من حيث هو، يعني بالنسبة للإسم والفعل، ولهذا الأقسام هنا المجموعية، المجموع، لأنه لو قصد أقسام الإعراب التي تتعلق بالاسم فقط أو الفعل فقط لكانت ثلاثة وليست أربعة، ولو أراد أقسام إعرابهما لكانت ستة، لأنه لا يصح أن يكون أربعة بالنسبة إلى الاسم فقط، لأنه بالنسبة إليه ثلاثة. شنو هي؟ الرفع والنصب والجر. ولا بالنسبة إلى الفعل، لأنها بالنسبة إليه أيضا ثلاثة، الرفع والنصب والجزم. نعم يمكن أن تكون أربعة بالنسبة لهما للأفعال والأسماء، إذا جعلنا الرفع والنصب قسمين فقط، لكوننا لم ننظر إليها طارة توجد في الاسم وطارة في الفعل، لا. أما إذا نظرنا إلى ذلك فهي ليست آنذاك ثلاثة ولا أربعة، تصير آنذاك ستة. نقول مثلا الرفع والنصب قسمان في الاسم، الرفع والنصب قسمان في الفعل، المجموع كم؟ أربعة. الجر خاص بالاسم، هذا خمسة. الجزم خاص بالفعل، فهذه ستة، فهذه ستة. ولذلك هنا أيضا وللنصب خمس علامات، نفس ما قيل هناك في قولنا وأقسامه أربعة يقال هنا. إذن وللنصب خمس علامات، المصنف هنا تكلم على بعد أن تكلم عن علامته على علامات الرفع وما يتعلق بها، أخذ الآن يتكلم على ماذا؟ على علامات النصب وما يتعلق بها أيضا، إلا أنه قدم علامات الرفع على علامات النصب. لماذا؟ لأن قلنا الرفع له أهمية، ومن أهميته أنه مختص بالعمد، أنه مختص بالعمد، والنصب مختص بالفضلة فضلات، ولذلك قال القائل ونائب وفاعل ومبتدا وخبر سمى النحاة عمدا، يعني العمد لا يمكن أن نستغني عن أحد، فلا يمكن أن تستغني عن الفاعل وتكتفي بالفاعل الفعل فقط، لا يمكن، ولا أن تكتفي بالفاعل المبني المعلوم ولا المبني المجهول، ولا أنك تكتفي بالمبتدأ دون الخبر، لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة. ولذلك كانوا عمد الكلام، يسائلا عن عمد الكلام أربعة هي التمام: مبتدأ وخبر عن ناقلي، وفاعل ونائب عن فاعلي، ونائب عن فاعل. يعني طبعا هذه الأبيات حفظناها من الشيوخ، وطبعا فيها الكسر ونتركها هكذا كما حفظناها وأخذناها من أفواه شيوخنا. إذن فهذا الرفع أهميته أنه مختص بالعمد، بخلاف الفضلة. الفضلة في بعض الأحيان قد نستغني عنها، جاء زيد راكبا، فقد نحذف راكبا لأنه فضلة، هو الاسم المنصوب الفضلة، فنقول جاء زيد فقط ونكتفي بزيد دون أن نذكر الفضلة. ولذلك قال وللنصب خمس علامات، وقال هناك وأقسامه أربعة، يعني عندما ذكرنا أنواع الإعراب وذكرنا أن هذا وللنصب خمس علامات من حيث هو، من حيث هو كما قلنا أيضا في أقسامه أربعة، قلنا من حيث هو خمس علامات، من حيث هو خمس علامات. ثم بدأ المصنف هنا بالنصب، والنصب لغة يعني الاستواء، والنصب لغة الاستواء والاستقامة، ولذلك نقول فلان منصوب القامة أو منتصب، أو فلان مستو ومستقيم، وهذا معنى منتصب يعني مستو ومستقيم. فالنصب يدل على ماذا؟ يعني معناه لغة الاستواء والاستقامة. واصطلاحا ننظر، فعندما نقول اصطلاحا لأن اللغة يعرب هكذا، يعني يبين ويعرف في اللغة سواء كان الإعراب لفظي أو معنوي، أما في الاصطلاح لا، لا بد عندما تعرف علامة من العلامات لا بد أن تعرفها وتقيد على القول بأنه لفظي، وعلى القول بأن الإعراب معنوي، لأن لكل تعريفه، لأن لكل تعريفه، لأن لكل تعريفه، مفهوم؟ مثلا النصب في الاصطلاح، إذا قلنا بأن الإعراب لفظي نقول نفس الفتحة ونفس ما ناب عنها أو ما ناب منابها، هذا إذا قلنا بأن الإعراب لفظي، والفاء للفاء والعين للعين إذا كنتم تذكرون، لفظي نفس لفظي، كلمة لفظي فيها الفاء، ونفس الفتحة نفس الفاء أيضا، وبخلاف المعنوي كاين العين، كلمة المعنوي فيها العين، ونقول وعلامة، علامة فيها العين، فالعين للعين والفاء للفاء. وإذا قلنا بأن الإعراب لفظي قلنا نفس الفتحة ونفس ما ناب عنها، وهذا يقال في كل العلامات سواء السابقة أو الآتية، يعني الرفع، الضمة، كذلك النصب، الفتحة، كذلك الخفض، الكسرة، وهكذا. نقول على القول بأن الإعراب لفظي، وعلى القول بأن الإعراب معنوي، على القول بأنه معنوي ماذا نقول؟ تغيير مخصوص علامته الفتحة. معنى على القول بأنه معنوي تقول تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها أو ما ناب منابها. إذن هذا تعريف النصب في الاصطلاح على الإعرابين، أو قل على القولين، على القول بأنه لفظي وعلى القول بأنه معنوي النصب. لماذا سميناه نصبا؟ الجواب: سمي النصب نصبا كما قلنا سابقا في أنواع الإعراب، قلنا لانتصاب الشفتين، لانتصاب الشفتين عند النطق به، يعني بالنصب، وهذا ظاهر في الفتحة والألف دون الكسرة والياء وحذف النون عند النطق بها. ولذلك قال وللنصب خمس علامات. ثم هنا إجمال وإبهام، فبدأ يفصل ويرفع هذا الإجمال وهذا الإبهام الحاصل في خمس علامات. ما هي هذه العلامات؟ فقال الفتحة قدمها، لأن الفتحة من ألقاب البناء. الفتحة قدمها لماذا؟ لأن الفتحة هي الأصل. ما معنى قولنا الفتحة هي الأصل؟ أي لا يقوم مقامها غيرها، لا ينوب عنها ولا يقوم مقامها، يعني في محلها لا يقوم مقامها غيرها إلا عند تعذرها، فلذلك قدمها المصنف ويقدمها المصنفون دائما. إذن هذا هو السبب، عندما تسمع بأن قدم الفتحة أو قدم الضمة أو قدم الكسرة ماذا يقولون؟ لأنها الأصل، أي لا يقوم مقامها غيرها إلا عند تعذرها، فلذا قدمها. وثنى بالألف، لماذا ثنى بالألف؟ لأنها تنشأ عنها، عندما نشبعها ماذا ينشأ عنها؟ الفتحة أشبعناها، ما عندما نشبعها ينشأ عن الإشباع ماذا ينشأ؟ الألف. الألف، والمغاربة كيقولوا اش كتجيب الفتحة؟ كتجيب الألف. اش كتجيب الضمة؟ كتجيب الواو. اش كتجيب الكسرة؟ كتجيب الياء. وهذه كلكم يعني في الكتاب تعلمتوا هذه المسائل هذه. يعني الفتحة إذا كانت كتشبع أشبعت، يعني كتحمل، كنقولوا احنا كتحمل، يعني كتولد لنا ايش؟ الألف. ولهذا قال الفتحة، الفتحة. ثم قال ثلث بالكسرة، الفتحة والألف، لأنها أنشأت تنشأ عنها، والكسرة وثلث بالكسرة. لماذا؟ لأن الكسرة تنوب عنها في جمع المؤنث السالم، كما أن الفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف. إذن هذا يسمي بعض العلماء التبادل، التبادل الإعراب أو التناوب، التناوب هي تنوب عنها في جمع المؤنث السالم، والفتحة تنوب عن الكسر في الاسم الذي لا ينصرف، فبينهما تناوب من جهة الإعراب، من جهة الإعراب. ثم قال وللنصب خمس علامات، الفتحة والألف والكسرة والياء. هذه الياء ربع بها، لماذا؟ لأنها تنوب عن الكسرة. أين تنوب عليه؟ تنوب عنه في جمع المذكر السالم وفي التثنية، وفي التثنية، وكما سبق لكم ارفع بواو وبيجرر. ولذلك في تعريف جمع المذكر السالم ماذا قلنا؟ قلنا ما رفع بواو ونون في حالة الرفع، وبياء ونون في حالتي الجر والنصب. وقال في المثنى وتخلف الياء في جميعها الألف. ثم ختم بحذف النون. لماذا أخر حذف النون وختم به العلامات؟ قلنا أخره لبعد المشابهة فيها، لبعد المشابهة فيها. وإنما كان نائبا عن الفتحة لأنه لما كان النون علامة للرفع لم يبقى إلا أن يكون حذفها علامة للنصب، علامة للنصب. إذن هذا من جهة التفصيل، من جهة الإجمال. ثم التفصيل، هذا الإجمال. دائما من عادة المصنف، يعني أعني ابن أجر، من عادته أنه يذكر الشيء إجمالا، أنه يذكر الشيء إجمالا ثم يذكره تفصيلا، يذكره إجمالا أولا ثم في التفصيل يتوسع، في التفصيل يتوسع. وقلما يذكر الشيء تفصيلا ثم يذكره مجملا، فعادته أنه يذكر الشيء مجملا أولا ثم يذكره مفصلا ليتوسع فيه. فإذا هذه العلامات الخمس، كل علامة من علامة النصب الخمس لها مواضع، لها مواضع، كل واحدة لها مواضع تخصها. فمثلا الفتحة لها مواضع تخصها، الفتحة تكون علامة للنصب في مواضع ثلاثة: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. إذن الاسم المفرد، الاسم المفرد وجمع التكسير، الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. ما قيل في الاسم المفرد في الضمة، وأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع، في أربع مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع. إذن ما قيل هنا هو نفس ما يقال في النصب. مثلا هناك عرفنا الاسم المفرد في باب الإعراب، قلنا هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحق بهما ولا من الأسماء الخمسة أو الستة. إذن هذا التعريف ضروري طالب علم أو مبتدئ أو متوسط أو منتهي، لابد أن يعرف تعريف الاسم المفرد في باب الإعراب، وأن يعرفه أيضا في باب النداء، وأن يعرفه أيضا في باب الإضافة وفي باب العلام وفي باب لا وفي باب المنادى. إذن فهنا نقول ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، يعني الملحقات ديال المثنى والملحقات ديال الجمع المذكر السالم، ولا من الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة. وسبقت أيضا التخريجات من التعريف: ما ليس مثنى خرج المثنى، ولا مجموعا خرج الجمع، وخرج بقوله ولا ملحق به الملحقات ديال المثنى ككلا وكلتا، والملحقات ديال الجمع يعني مثل عشرين وبابه، وقولنا ولم الأسماء الخمسة خرجت ماذا؟ الأسماء الخمسة. هذا في باب الإعراب، المفرد في باب الإعراب. وأما المفرد في باب المبتدا والخبر فهو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، والمفرد في باب لا والمنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف سواء كان مذكرا أو مؤنثا. فكل هذه لا يقال لها مفرد في هذا الباب. ولذلك ذكرنا بعض الأبيات لعلها أربعة مع كسر فيها كما حفظناها. والمفرد اجعل في النداء وبابلا ما ليس مضافا ولا مماثلا، وفي باب الإعراب غير الجمع وما يثنى فاستمع للوضع، وفي باب الخبر غير جملة وشبهها يا صاحي ففهم نقله، وفي الإضافة وباب العالم ما ليس بمركب فاسمع وفهمي اسمع وفهمي. هذا سبق في الضمة، هو نفسه يقال هنا في النصب. لماذا قلت في الأول هذه المسائل ينبغي أن تحفظ وينبغي أن تفهم فهما جيدا؟ لأنها تنفعكم في الإعراب كله، في كل أبواب الإعراب. هذه المسائل التي لا تتغير، هكذا خلقت كما يقولون. يعني إذا عرفت الاسم مفرد في باب الإعراب وفي باب المبتدا والخبر وفي باب لا والمنادى وفي باب المضاف وفي باب العالم، يعني تستطيع أن تبين يعني في كل باب ما المقصود بهذا المفرد. كذلك نفس الشيء نقوله في جمع التكسير. جمع التكسير سبق أن قلنا هو إزالة في اللغة، إزالة التئام الشيء. ولذلك تقول انكسر الإناء بمعنى تفرقت أجزاؤه، تفرقت أجزاؤه، أو نقول مطلق التغيير. وفي اصطلاح ذكرنا الحقيقة المعروفة والقيمة والتي تجمع أنواع جمع التكسير الستة، هي ما تغير عن بناء مفرده بزيادة أو نقص أو تغير شكل أو بزيادة مع تبديل شكل مع تبديل شكل أو نقص مع تبديل شكل أو بالجميع تغيرا لم تلحق معه علامة الجمع. ثم بينا سابقا بأنه لا فرق بين أن يكون يعني في المذكر أو في المؤنث بالضمة الظاهرة أو المقدر، ولا فرق أن يكون أيضا التقدير يعني تعذرا أو استثقالا أو مناسبة أو مناسبة. ثم نبهنا هناك قلنا أما تغيير عن بناء مفرد هذه العبارة أو لا من تعبير عبارة من تعبير ومن عبارة خالد الأزهري ما تغير فيه قال، لأن المتغير هو الجمع مش المفرد هو اللي يقع فيه التغيير كما يعلم بالتأمل. ولذلك قلنا بأن هذه كتشمل أقسام ستة وذكرناها. ثم بينا أيضا أن الجموع المكسرة على قسمين، جموع قلة وجموع كثرة. كذلك بينا جمع المؤنث السالم وعرفناه وقلنا ما جمع بألف وتاء مزيدتين نحو جاءت الهندات ونحوها. وذكرنا أيضا ما مما مسماه مؤنث في اللفظ والمعنى، وأيضا أو مؤنث في المعنى فقط أو في اللفظ فقط. ثم ذكرنا توجيه قولهم ما جمع، قلنا هنا يحتمل أن تكون هذه ما واقعة على المفرد ويحتمل أن تكون واقعة على الجمع. وقالوا بأنه كيف يكون تكون مثلا واقعة على الجمع، الجمع الذي جمع، الجمع الذي جمع، لأن الجمع قالوا لا يجمع، على أن الجمهور اختاروا هذا قالوا ما واقعة على الجمع، لأن جمع لأن معنى جمع، جمع يعني الذي تحققت جمعيته. فتقول وما ما جمع أي الجمع الذي تحققت جمعيته، إذن زال الإشكال، زال الإشكال. وذكرنا بعض الأمثلة وذكرنا أيضا التي الأشياء التي تعرب إعراب جمع المؤنث السالم. كذلك ذكرنا أيضا الاسم مفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم، ذكرنا الفعل المضارع. الفعل المضارع، الفعل المضارع هو طبعا هو المصنف صرح بتعريفه، تعريف الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، لأنه هو يرفع بالضمة، وأما هنا ينصب لأنه دخل عليه ناصب، دخل عليه ناصب. وأيضا ذكرنا الأشياء التي يرفع به وينصب به الفعل المضارع، وقلنا بأن الفعل المضارع له حالة، لن فعل مضارع منصب بلن، والمضارع له حالات يعرب بالضمة إن كان صحيح الآخر نحو يضرب، فآخره صحيح لأن الباء من حروف الصحة. وذكرنا الأبيات وإن كان مشرحناها شيء لكن لا بأس أن نشير إليها الآن لأن سيأتي الحديث عنها. في رفع المضارع المجرد أربعة مذاهب في العدد: تعريفي أو تعرفي، التاء في قولنا تعرفي رمز إلى التجرد، تعرفي في، الفاء في قولنا تعرفي رمز إلى الفراء، وقوع سي، وقوع هو موقع الاسم، سي المقصود به سيبويه، مضارعة يعني مشابهته للاسم، ثعلب حرفك، حرفك يعني حرف المضارعة، كي الكاف رمز إلى الكسائي بلا منازعة، وقدم الأول خذ بشارة، وفي الخلاصة له إشارة. الخلاصة يقصد ألفية ابن مالك حيث قال ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. وهذه الأشياء التي ذكرنا ذكرها بعضهم في واحد الرمز، قالوا تروم بضيم، تروم بضيم، تروم التاء التجرد، الراء الفراء، الواو وقوعه موقع الاسم، تروم تروم، الميم الإمام، الإمام قلنا إذا أطلق المراد به السيبوي، الواو وقوعه موقع الاسم، الميم يعني شكو قال به الميم، الميم هو الإمام، الإمام هو السيبوي، بضيم بضيم، الباء ثعلب ثعلب، الضاد مضارعة شو قال به، الياء كسائي، الميم حرف مضارعة، حرف مضارعة. إذن هذا الرمز كيبيا يعني ما قيل في رافعي المضارعي، والأئمة وذكر يذكر الأئمة وأقواله. وقد ذكر بعضهم هذه الأقوال مفصلة في أبيات تسعة حيث قال ورافع الغابر كونه عارى من ناصب وجازم وقد يرى، يعني كان عاريا، وعرب مضارعا إن عاريا من نون التوكيد ومباشر ومن نون إناث كيروعنا من فوت كما قال ابن مالك، ورافع الغابر كونه عارى من ناصب وجازم وقد يرى، قائله الفراء مع أخفشنا، واختاره ابن مالك ومن عارى، ارفع مضارعا، واختاره ابن مالك ومن عارى ومن عارى، قيل حلوله محل الاسم في زيد يافي في العهد موضع وفي للبصريين، وهذا يبطل بمثل ما أرى، بمثل ما أرى الذي يمتثل. وقيل نفس شبه للاسم ذا ما قالوا ثعلب وزجاج كذا، ورد ذا بأنه تسبب بشبه اسم فلذاك أعرب، والرابع المنسوب للكساء ورفعه الأحرف هذا نائي، إذ لم نجد من علماء ناقلا، لاحظنا من علماء ناقلا، من كون جزء الشيء، الكلام فيها علماء واش ممنوع من الصلاة، هذا كلام يعني هذا ماشي محله، من كون جزء الشيء فيه عاملا، لكن ذا الخلاف لا يزيد علما فالاستقصاء لا يفيد. على هكذا الأبيات، هذه أبيات حفظناها في أول الطلب، لأن هذه المسائل اللي هي يحتاج إليها الطالب في كل الأبواب، فلذلك ينبغي أن يحفظها في أول كل باب. أما إذا كل مرة يقول حتى الباب كذا حتى إلى باب كذا، لا، في الباب الأول ينبغي أن يحصل الطالب ذلك الباب بحقائقه وأضداده ومعانيه، ثم ينتقل إلى باب آخر. ولذلك عبد الله بن مسعود كان يقول دائما فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب، لا يكون همك أن تختم الكتاب فقط ويقال فلان ختم الكتاب. ولذلك ترى الطلبة كانوا معنا ختموا معنا الألفية أكثر من 10 مرات مع أنهم لا يفهمون منها شيئا. لماذا؟ لأن المقصود أنه يسرد الكلام فقط، يسرد الألفية فقط، لكن أن يقف إلى الحقائق وإلى الأضداد وإلى الشروط وإلى المعاني وإلى القيود وإلى المحترزات، لا. وأنتم كذلك، باب معرفة علامة الإعراب أولها جيد، ينبغي أن يحصل وينبغي أن يحفظ وينبغي أن يقيد، وبعد ذلك سيأتي يعني ستأتي هذه الأشياء في كل الأبواب، في كل الأبواب، فلا تحتاج إلى أن تتعب نفسك في الحفظ مرة أخرى. إذن في الحالة الأولى المضارع له حالات يعرب بالضمة، وهذا متى؟ إذا كان صحيح الآخر ورافعه كما قلنا، يعني طارومو بضيمين، إذا ما قدرتش على هذه الأبيات يعني عليك بهذا الرمز، وهذا أنا أظنه سهل جدا، هذا الرمز للكسالة وهو يعينه، لكن الأفضل أن تحفظ الأبيات وأن تحصل الرمز. ثانيا يبنى على الفتح، وذلك متى؟ إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، كما مثلنا سابقا ليسجنن ولا يكونن، وكما قال ابن مالك وأعرب مضارعا إن عاريا من نون التوكيد مباشر ومن نون إناث كيروعنا من فوتين. أيضا الحالة الثالثة ينصب بالفتحة، وهي حالتنا هذه التي نحن بصددها، ينصب بالفتحة إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، يعني لم يكن معتلا بالواو أو بالألف أو بالياء، نحو لن يضرب. لذلك قال ابن مالك وبلن أنصبه. الحالة الرابعة يعرب بضم مقدرة على آخره إذا كان معتلا، نحو يدعو. طيب الحالة الخامسة ينصب بالفتحة إذا دخل عليه ناصب وكان معتلا بالواو أو الياء، بالواو والياء لخفتها، نحو لن يدعو ولن يرمي. ولذلك وأبدي نصب ما كان يدعو يرمي، وأبدي نصب يعني أظهر النصب فيها، وأبدي نصب ما كان يدعو يرمي، مفهوم؟ وأبدي نصبا ما كان يدعو يرمي، يدعو ويرمي لخفتها، ولذلك يعني أظهرنا النصب. السادس يجزم بحذف حرف العلة إذا كان معتلا، نحو لم يرمي. والسابع يرفع، إما أن نقول بثبات النون أو بثبوت النون إذا اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، وتسمى هذه أفعال، هذه الأفعال تسمى الأفعال الخمسة وتسمى الأمثلة الخمسة، ويسميها بعضهم الأسماء الخمسة، وهذا غلط لأن هذه أفعال وليست أسماء. قال لك أسماء، لا ما ينبغي أن يقال لها أسماء، يقال لها أمثلة الخمسة، نعم يقال لها أفعال الخمسة، نعم هذه كلها ترفع بثبوت النون. الحالة الثامنة تنصب وتجزم بحذف النون، وذلك إذا دخل عليه ناصب أو دخل عليه جازم، وهذه الحالتين إلى الحالتين الأخيرتين يقول ابن مالك واجعل لنحوي يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سيمة كلم تكوني لتروم مظلمة. ويبنى أيضا الحالة التاسعة يبنى على السكون، ذلك إذا اتصلت به نون النسوة، يتربصن يرضعن والوالدات يرضعن، فالنون هذه فاعل، هذه مبنية على السكون، يبنى على السكون اتصاله بنون النسوة. وأما إذا اتصل به نون التوكيد فيبنى على الفتح، وهنا اتصلت به نون النسوة، ونون النسوة فاعل، يعني النسوة تعرب فاعلا، وهذه من المسائل اللي هي معروفة الخمسة، ألف اثنين وواو الجماعة ونون النسوة وياء المخاطبة وتاء الضمير. فخمسة مختصة بالرفع، ألف اثنين وواو الجمع ونون النسوة وياء المخاطبة وتاء الضمير فاحفظن رطبا. وهذه أيضا من المسائل التي ينبغي أن يحفظها الطالب، إن المسائل ملازمة دائما كتكون مع الطالب ويجدها في كل مكان، يجدها في كل مكان. ثم قال وللنصب خمس علامات، الفتحة والفتحة والآلف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة النصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. إذن كل ما قيل في الرفع يقال مثله في النصب، فلا حاجة للإعادة، لعلكم حصلتم هذا. إذن أراكم تحركون رؤوسكم، وهذا كلام في اللغة، هذا كلام في اللغة، أنكم يعني بتحريككم الرؤوس أنكم تقولون بأنكم حصلتم ما سبق وحصلتم هذا اليوم، أن سبق أن قلنا الإشارة يعني داخلة في الكلام اللغوي وليس النحوي. واحترزوا في اللفظ من كلامي من سبعة خذها على نظامي، إشارة كتابة لسان حال حديث نفس مع تكلم ما قال، وعقود ونصب كذلك، فم يا أخي ما رواه هنالك. مفهوم؟ إذن جيد. بعض المشايخ كانوا إذا وصلوا إلى هنا يقولون هكذا، كل ما قيل في الرفع يقال مثله في النصب، فلا حاجة للإعادة. وكان يقول أحدهم بهذه العبارة، وقد حفظت هذه العبارة منه، وصدق من قال ولا يحتاج إلى إعادته، ها هنا فافهم إن كنت ذكيا، وإلا فالبليد لا يفيده التطويل، ولو تليت عليه التوراة والإنجيل، ولو تليت عليه التوراة والإنجيل. ثم يتبع هذه الكلمات بمثل ويقول الحر كيفهم بالغمزة بالغمزة، والعبد كيفهم الدبزة. ودائما كان يكرر هذا الكلام وهذا المثل. إذن نحن لا نستطيع أن نقول هذا، بل أنتم إن شاء الله مشايخ المستقبل وعلماء المستقبل، ونقول لكم جدوا واجتهدوا واصبروا وصابروا وصابروا، والعزم العزم، وحصلوا هذه الأشياء. وطبعا أنا أعجبت بكم وأعجبت بماذا؟ بتحصيلكم، حتى إن أحد الإخوة ذكرني بأشياء كنت قلتها، وقلت لكم دائما أن كثير من أشياء حفظناها غلطا، يعني ذكرني بأبيات قلتها، إن قدم يعني إن قدم النون، قدم نون الرفع أو نون النصب، قلت يرفع مع أنها يعرب، إن قدم الفتح على نون يعني قلت يعرب، ولا قلت يرفع، قلت يرفع، وهذا غلط إذا قلت هكذا، لأنه وقل لي قلت بأنه يرفع بل يعرب. فهم؟ يعني إذا صدر مني هذا فهو غلط، يعني جرى على لساني ما لا أقصد أو ما لم أقصد، أو إلا فهو يرفع غلط، بل هو يعرب. لأن مثلا تقول شغلتنا أموالنا، شغلتنا أموالنا، فشغلتنا هنا النون هنا فاعل، عفوا شغلتنا نعم. أو نقول أكرمنا أكرمنا، فأكرمنا زيد، أكرمنا زيد، أين الفاعل؟ زيد، زيد هو الفاعل. هنا هنا ما موقعها في الإعراب؟ هنا مفعول به، هنا مفعول به. أكرمنا زيدون، أكرمنا، أكرمنا. فإذن ولهذا كنا ذكرنا أبياتا قلنا إن قدم الفتح على نون الضمير يرفع، قال للأخ بأن قلت يرفع هذا غلط، يعرب مفعولا، يعرب مفعولا، لعل حفظنا هكذا، يعرب مفعولا فذاك مشتهر، وإن تقدم السكون مطلقا يعرب فاعلا وكن محققا أو محققا، بشرط أن يكون غير ألف ومن أصول الكلمات فعرفي. هذه أيضا يعني مما يدل على أنكم تفهمون الدرس جيدا، وأنا مسرور وفعلا الحمد لله تكونون قد استفدتم من السجن ومن محنتكم أو منحتكم كما أسميها دائما. إذن املأوا أوقاتكم بطلب العلم، فهذه فترة إجمام، لا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أعداء الله هم يفكرون، يفكرون كما قالوا لنا نحن المشايخ، قالوا أعطونا تخريجا نخرجكم بها، يعني راهم حصلين. فلذلك اصبروا واجتهدوا واطلبوا العلم، تخرجوا إن شاء الله دعاة علماء، حتى إذا ناقشتم أعداء الله تناقشونهم بالدليل، ودائما الإنسان يكون صاغرا أمام الدليل. إذن قلنا وللنصب خمس علامات، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف قلنا الأول اسم مفرد تحدثنا عنه، يعني سبق تعريفه في الرف، ما قيل عنه في الرف يقال عنه هنا في النصب، وإعرابه سواء كان ظاهرا كرأيت محمدا أو مقدرا كرأيت الفتى، أو مقدرا يعني على الفتى الفتحة المقدرة على الألف، وسواء كان مذكرا أو مؤنثا، وسواء كان إعرابه ظاهرا كمثلا كهند أو مقدرا كحبلة، ولا فرق فيه بين كونه مضافا أو غير مضاف ظاهر الإعراب أو مقدر الإعراب لأجل التعذر أو لأجل المناسبة، سواء كان منصرفا أو غير منصرف أو غير منصرف، كل هذا في الاسم المفرد. وأيضا الموضع الثاني جمع التكسير، جمع التكسير سبق في الرفع تعريفه وأمثلته، وأيضا هو نفس الشيء نقول فيه، سواء كان الإعراب فيه ظاهرا كقولنا رأيت الرجال، أو مقدرا رأيت الأسارة، الأسارة بضم الهمزة، وسواء كان لمذكر أو كان لمؤنث رأيت الهنود، رأيت الهنود. أيضا الفعل المضارع ينصب بالفتحة بشرطين، إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، يعني من نحو نون التوكيد ونون الإناث نحن، أو من نحو نوني التوكيد سواء كانت ثقيلة أو الخفيفة ونون الإناث. أما إذا لم يدخل عليه ناصب فإنه يرفع بالضمة كما سبق لكم، أو اتصل بآخره شيء ودخل عليه ناصب فإنه يكون منصوبا بحذف النون كما قلنا لن يضربا، لن يضربا، أو مثله لن تضربوا أو لن تضربي، والإعراب معروف لديكم. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة لكن بالشروط السابقة. هنا يعني من كونها مفردة مكبرة مضافة وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، هنا يعني لم يشير إلى تعريف الأسماء الخمسة، ولكن سبق أن بينا أن الأسماء الخمسة لها تعريف جيد، وهذا التعريف هو في حد ذاته تعريف ولكن فيه قيود وشروط، فينبغي أن يحفظ هذا التعريف. أخونا إبراهيم يعني استعرض هذا التعريف جيد وحفظه مزيان، ونقصني كامل تحفظه، هي شنو قلنا في التعريف؟ الأسماء المعتلة الدالة على صحابة أو قرابة أو جريحة وشرط إعرابها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، وأن تكون مكبرة لا مصغرة، وأن تكون مفردة لا مثناة ولا مجموعة، وأن يفارق الميم الفم، وأن تكون مضافة وإضافتها لغير ياء المتكلم، وأن لا تكون منسوبة، وأن لا تكون منسوبة. إذن أن تكون مكبرة لا مصغرة، والتصغير سبق لنا، سبقت لنا صياغ معلومة للتصغير، وذكرنا ما قاله ابن مالك: فعيل اجعل الثلاثية إذا صغرته نحو فعيل، صغرته نحو قذين في قذا، فعيل مع فعيل، ذكرنا هذه الصياغ في حالة الرفع، يعني لما تكلمنا على علامة الرفع الضمة وللرفع، يعني الأسماء الخمسة في حالة الرفع. وقلنا هذا التعريف نظمه بعضهم في بيتين، قال: والشرط في إعرابها كما سبق إضافة لغير ياء من نطق، أو تقول إضافة جائز من جهة الإعراب، وكونها مفردة مكبرة كجاء أخو أبيك ذا ميسرة، ذا ميسرة، نحن كنا حفظناها أيضا ميسرة، ولكن كنحاول ما أمكن باش نقول ميسرة. كذلك قال بعضهم، يعني بعضهم أيضا يعني ذكر أبيات أخرى يعني بين فيها تعريف الأسماء الخمسة. وقلنا سابقا بأن الكلام فيها من وجوه خمسة، يعني العلماء يتحدثون فيها على ماذا؟ على حقيقتها وإعرابها وعددها وأصولها ومعانيها. أما معانيها فقد سبق أن ذكرنا بأن معانيها معروفة، إلا الهان فقد بيناه، والهان من أقارب الزوج اشتهر وقيل مطلق، وتحدثنا عن عددها، وذكرنا ما قال ابن أجروم والفراء والزجاج اللي قالوا بأنها خمسة، وذكرنا بأن الجمهور قالوا ستة زادوا الهان كما قال ابن مالك كذاك وهنوا، وذكرنا أيضا بعضهم يعني أسقط الهان لكون إعرابها بالحروف قليلة، ولأنها تعرب بالحركات يعني من قوسن، ابن مالك يقول كذاك وهنوا والنقص في الأخير أحسن. ثم ذكرنا أن بعضهم زاد في حكاية النكيرة، ماذا زاد؟ يعني في الوقف، يعني في حكاية من قال جاء رجل أو رجال منو، وفي النصب منا، جاء رجل منو، وفي النصب رأيت رجال منا، وفي الجر مررت برجال ماني. وزاد بعضهم أيضا ذو الطائية، يعني الموصولة، يعني على لغة من أعربها، وإلا فهي مبنية. وذكرنا أصولها، قلنا بأن أصولها على وزن ماذا؟ فاعل، يعني أصل أب وأخ وحام وهن، عندما زاد هن فاعل بالتحريك. ولاماتها واوات نحو آباون آخاون حاماون هاناون، لكن حذفنا لام الكلمة اللي هي الواو في جميعها، لماذا؟ لكثرة الاستعمال. فقلنا وفاعل وزن آب آخ حام، واللام فيه نأة الواو تمين. أما ذو، أذو فأصله فعال بالتحريك، ولامه ياء، هذا قال به الإمام سيبوي. أما الخليل فعنده فعل بالإسكان مع فتح الفاء، ولامه واو، فأصله عند الأول ذاوايون، وعند الثاني ذوون، ذوون بإسكان الواو الأولى. وذو الصحبة ووزن فعل ولامه ياء فجني بالخلل، وقيل فعل أصله هو اللام واو والأول روى الإمام كما ذكرنا معانيها. إذن فما سبق كاف لا داعي لذكره هنا، لا داعي للإعادة، وإلا قرأت عليكم ما كنا نسمعه من بعض شيوخنا لا يحتاج إلى إعادته ها هنا، فافهم إن كنت ذكيا، وإلا في البليد لا يفيده التطويل ولو تليت عليه التوراة والإنجيل. اللهم المستعان. إذن نرجع ونقول: قا قول المصنف رحمه الله: وأما الآلف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة: رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك، يعني وحماك وفاك وهناك. ولكن رأيت أباك وأخاك يعني رأيت فعل وفاعل، أباك مفعول به، والآلف منصب الآلف لأنه من الأسماء الخمسة، أبا مضاف والكاف مضاف إليه. ثم قال: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله. وإحنا قلنا يعني في حالة النصب يعني في المضارع ماذا قلنا؟ إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، إذا دخل عليه ناصب. بعض العلماء قالوا قوله إذا دخل عليه ناصب يعني لا داعي لهذا القول، لا حاجة إليه. لماذا؟ قالوا لأن الشيء لا ينصب إلا بناصب، لا ينصب إلا بناصب، ولذلك قال إذا دخل عليه ناصب، إذا دخل عليه ناصب. وطبعا إذا دخل عليه ناصب إذن الشيء لا ينصب إلا بناصب، لكنه ذكره توضيحا وتقريبا للمبتدئ، ولقد وضع هذا المتن للمبتدئ ولم يذكره في نظائر هذا الموضع اكتفاء بذكره هنا طلبا للاختصار. وأيضا قالوا لأن المصنف وضع هذا الكتاب للمبتدئين، وقد سبق أن قلنا بأن طالب العلم لا يخلو من حالات ثلاثة. الحالة الأولى المبتدئ، المبتدئ هو الذي لا يستطيع أن يأتي بمثال لو طلب منه ذلك، بل ها أن يقيم عليه الدليل. والمتوسط هو الذي يستطيع أن يأتي بمثال، لكن لو قلت له أقم الدليل على هذا المثال لا يستطيع. والمنتهي هو الذي يستطيع أن يأتي بالدليل ويقيم، يستطيع أن يأتي بالدليل ويستطيع أن يقيم عليه، أن يأتي عفوا بالمثال وأن يأتي عليه بالدليل ويقيم عليه الدليل ويقول هذه مثل مرفوعة. المبتدأ مثل مرفوع، زيد مبتدأ. كيف يكون المبتدأ؟ المبتدئ يقول مبتدأ مرفوع، المبتدئ يقول مبتدأ مرفوع فقط ولا يزيد. أما المتوسط يقول مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، وهذا ومن عمل فيه الرفع يقول لك الابتداء، يلا اذكر لي المثل، لا يستطيع، عفوا اذكر لي الدليل، لا يستطيع. أما المنتهي يقول قال ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع. ثم الخبر مرفوع، يقول لك الخبر هو الجزء المتم الفائدة. طيب لماذا الخبر أتي به؟ قال لك أتي به لأنه الجزء المتم الفائدة. قال ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة إذا طلبت منه الدليل. ثم تقول له أيضا من عمل الرفع في الخبر؟ فيقول المبتدأ. تقول له ما الدليل؟ فيقول كذاك رفع خبر بالمبتدأ. وهكذا يعني يستطيع أن يأتي بالمثال ويستطيع أن يقيم عليه الدليل. وإلى هنا نقف إن شاء الله، لأن درس الأصول هذا وقته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.